فأين وصلنا؟ وفي الحديث إن الله تجاوز. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي الحديث إن الله تجاوز جعل أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديث عن ابن عباس وقد عله أبو حاتم وعله أحمد من بعض طرقه وله شواهد، له شواهد ذكرها ابن رجب في شرح الحديث من جامع العلوم والحكام رقم 39، له شواهد عن ابن عمر وثوبان وأم الدرداء وغيرهم، وكلها لا تخلو من بعض، إما شديدة البعض أو غير محفوظة. الذي يظهر أن الحديث لم يثبت، لكن جميع فقراته لها أدلة تدل عليه، إنه يدل على أن له أصل. فالخطأ ما الدليل على أن الله لا يؤاخذ بالخطأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وقل إني سأصلي إلى الله لا أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. النسيان الآية المذكورة: لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. وما استكره عليه إن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يكره قلبه مطمئنا بالإيمان إلى آخره. وأيضا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. إلا أن قال: ومن يفعل ذلك ليس من الله شيء إلا أن لا تتقوا منهم تقاة. قال رحمه الله تعالى: والحديث وإن عله أحمد وابن أبي حاتم، الذي عله أبو حاتم ابن أبي حاتم نقله عن أبيه كما في العلل. فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام من السلاطرة وهي الكافرون فليخاطبون بفروع الشريعة، فهم مأمورون بالإسلام وأهلهم أيضا مأمورون بالصلاة والصيام إلى آخره ويعاقبون عليها. أولا، المسألة ليس المقصود بتكليفهم بها أنهم يؤدونها بعد الإسلام، لم يقل بهذا عامة أهل العلم أنهم إذا أسلموا طلبوا بالصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، إنما المقصود هل يعاقبون على تركها مع كفرهم أو لا. من عنده جواب؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مع الأصل وهو الإسلام. ما الدليل؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين. أن الكافر عليه جناح. وأيضا قوله تعالى: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم، سيذكر المادة بعضها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يسبون. قال رحمه الله تعالى: وأن خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه ثقيل غير مخاطبين بها، وهو قول أحمد في رواية وأكثر الحنفية، قول أحمد في رواية وأكثر الحنفية. واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. وهذا غير صحيح، فقد يكون الإنسان مخاطبا بالشيء ولا يقبل منه. مثل ماذا يحصل هذا لبعض المسلمين؟ يخاطب بالشيء ولا يقبل منه،